بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الحمد لله جل جلاله وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه في السماء ملكه وفي الأرض سلطانه وفي البحر عظمته وفي الجنة رحمته وفي النار صفوته وفي كل شيء آيته وحكمته سبحانه وتعالى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله إلى خلقه وأمينه على وحيه وأشرف من وطئ الحصى بفعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد أيها الإخوة المسلمون، غدا سنحضر صلاة العيد. كل ولي أمر مسؤول، فإنا سرنا نرى تبجحا وسرنا نرى تبرجا وسرنا نرى عريا يوم العيد. يوم العيد يوم الطاعة، الناس تخرج لتكبر رب العالمين وتصلي، ورأينا بناتنا ونساءنا وأخواتنا يخرجن في أكمل دين. أنا أتساءل، أين الرجال؟ كيف تسمح لأختك ولزوجتك ولبنتك أن تخرج بهذه الصور متعطرة متطيبة متزينة؟ هل ذهبت إلى عرس أم ذهبت لتؤدي فريح؟ والله لبقاؤها في البيت خير لها ولك. إن ذهبت إلى المصلى لترجع بأجر صلاة، رجعت بوزر أقوام لا يعلمهم إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والمرأة إذا استعطرت فمر بها قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. تذهب لتصلي ركعتين وتكبر تكبيرات وترجع بزنا، الله غني عن صلاتها، تجلس في بيتها إن لم يكن لها رجل يحفظها. تخرج في زي العفاف والطهر والنقاء فمرحبا بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج النساء والعواتق والحيّة، قال: يشهدن الخير ودعوة المسلمين. لم يقل يشهدن العري ويرينا أن نفتتن بهن، لا. غدا وجب على كل قوام أن يكون قويا في أهل بيته. لا تخرج ابنتك ولا زوجتك ولا أختك إلا تحت عينيه، ماذا تلبس وماذا تفعل، حتى لا تذهب لتطلب الأجر وترجع بالوزن. والله عز وجل غني عن ذلك. فنسأل الله عز وجل أن يهدي نساءنا وبناتنا وأن يصلح شبابنا وأن يبلغنا هذه العشية وأن يجعل لنا فيها عتقا من النار. آمين.